ما يا عبد الله لبسه بعد الوضوء وخلعه ولم يحدث ما عليك شيء ما ينتقل وضوء ما مسح عليه يعني أي يلبس مرة ثانية ماشي كيس إذا كان يشف البشرة أو يظهر منه يظهر منه لون البشرة ما يصح ماشي لكن يشترط أيضا أي لكن يشترط الشرط يمكن متابعة مشي عليه بس ما يستطيع ثواني وبينقطع نعم يا أحمد شيكا خلاص هاي محمد إيش لا الاغتسال يجب غسل جميع اللحية الظاهر والباطن خلاف الموضوع نعم يدل على استحباب التخليل استحباب التخليل يدل على ايش يدل على استحباب التخليل يخلي الاصابع قلنا ان الحكم مبهم في تفريط الاصابع في الظهر هل استحباب التخليل يدل على استحباب التخليل والله قد يقال مع ان تخليل الاصابع تعرف الشيخ ابن عثيمين يقول بالوجوب تخليل الاصابع يقول الشيخ ابن عثيمين بالوجوب والصحيح أنه ليس بواجب بس ما في أحد ذكر في مذهب أنه واجب إلا صاحب الشرح ذكر عن الرعاية أنه مستحب وليس بواجب تخليل فهذا تخريجك أو كلامك صحيح أي إيش إيه ليه إذا أهم شيء أنه ما يبين البشر أهم شيء الشروط متوفرة فيه تستطيع تمشي ولا تستطيع أهم شيء ما يكون فيه خرق انتبه لو خرم إبرة لا تصلي لك يوم بعدين تكتشف أنك تروح تعيد خلاص يكفي